المال الجيد. قال ولا تتبدل الخبيث بالطيب، وهذا حتى يقطع الله تبارك وتعالى يعني الطريق ويسد الذريعة على من يفعل مثل هذا الفعل، وقد يوهم نفسه أنه لم يأخذ شيئا من مال اليتيم، وإنما كان له مثلا 20 رأس من الإبل فهو له 20 رأس، لكن شتان بين ناقة وناقة، بين أرض وأرض، بين مال ومال، يجب أن يعطى ماله الذي هو ماله الذي تركه له يعني مورثه. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أن يخلط ماله بمال اليتيم، يعني يخلط مال اليتيم بماله ثم يعني يصرف منه، وفي النهاية هو يفقد هذا المال ويقول لا هذا ماله، احنا كانت خلطة، ثم يضيع مال اليتيم في ماله. قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إما بخلطها على هذا النحو، وإما بأن يضيفها إلى نفسه وأن يأكلها. قال جل وعلا إنه كان حوبا كبيرا، إنه يعني هذا الفعل أكل مال اليتيم أو تبديله أو خلطه على هذا النحو ثم ظلمه في هذه يعني الخلطة، حوبا، حوب الإثم والذنب العظيم، كبيرا، إنه كان ذنبا عظيما أن يفعل الإنسان هذا. ثم قال جل وعلا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هنا أتى الله تبارك وتعالى إلى اليتامى الإناث، قد يكون هذه اليتامى إناث موجودين في حجر يعني الولي عليهم، فكانت عادتهم عادته كثير من الناس ظلما منهم لليتامى، إذا كانت في حجره يتيمة غنية يعني ترك لها مورثها مالا وجميلة يكون يرغب في نكاحها فلا يعطيها مهر المثل، وهذا ليستولي على مالها وهي امرأة جميلة فيطمع فيها فيعطيها مهر مثلها ولا حقها ويضم يعني مالها إليه ويتزوجها، يتزوجها لكن على طريق نوع فيه من الهضم والظلم الحقوق. وأما إن كانت هذه اليتيمة دنيمة وليست ذات مال فيرغب عن نكاحها ويزوجها يعني من يطلبها منه. فالله قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، ومعنى تقسطوا تعدلوا، وتتزوج اليتيمة التي عندك أو تزوجها لابنك أو غيره وتعطيها المهر الذي يليق بها في مستوى مثيلاتها وتحافظ على مالها، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني غيرهن، لا تظلم نفسك وتتزوج هذه اليتيمة أو تزوجها ظلما وعدوانا، وإنما أردت أن تتزوج تزوج من غيرها بعيد عن اليتيمات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، طاب لكم حسنة يعني في أعينكم من الطيبة الذي تحسن في عينك تتزوجها، والمرأة تتزوج لمالها لجمالها لحسبها لدينها، وهي أطيب الطيب أن تتزوج المرأة من أجل دينها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الشاهد قول الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني غيرهن، غير اليتيمة التي لا تحسن إليها ولا تعطي ولا تريد أن تعطيها ما تستحقه من مهر المثل، وكذلك أن تحافظ على مالها الذي هو مالها. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، يعني أباح الله تبارك وتعالى لك أن تنجح مثنى يعني ثنتين، وثلاث أن تجمع بين ثلاث، ورباع أن تجمع بين أربع. فإن خفتم ألا تعدلوا، هذا تتمه لي يعني ما أباحه الله تبارك وتعالى من زواج النساء، فإن خفتم ألا تعدلوا أي في يعني مع الزواج بثنتين أو ثلاثة أو أربع فواحدة، يعني اقتصروا على امرأة واحدة أو ما ملكت أيمانكم اللي هي ملك اليمين الأمة يعني، ذلك يعني الاقتصار على واحدة أو ملك اليمين، وذلك أن ملك اليمين لا يشترط لهن يعني العدل بينهما في القسمة، فله أن لا يقسم بين ملك اليمين. قال ذلك أدنى ألا تعولوا تظلموا، من العول اللي هو الميل، ذلك أدنى ألا تعولوا تميلوا، وذلك أن الميل غالبا ما يكون طبعا في من تزوج اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ربما مال مع واحدة دون الأخريات، ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تميلوا. وفسر كذلك في الوجه الثاني من التفسير، ذلك أدنى ألا تعولوا يعني تكثر عيالكم فتصبحهم يعني عائلين، والعائل هو الذي كثر عياله فافتقر لهذا، يعني اكتفي على واحدة حتى يصبح عندك أولاد قليلين ولا تأخذ أربع ويكثر عيالك، فيكون هذا مدعاه إلى يعني الفقر والعيلة. هذا يعني الحكم أحكام الله تبارك وتعالى في الخاصة باليتامى ذكورا وإناثا، أنه يجب العدل معهم على هذا النحو. ثم بعد ذلك أتى الله تبارك وتعالى بالأحكام الخاصة بالزوجات، فقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا أول أمر من الأوامر في النساء، قال وآتوا النساء صدقاتهن. صدقاتهن يعني جمع صداق، والصداق هو يعني المهر الذي يعطى للزوجة في عقد النكاح بموجب عقد النكاح، وهو يعني في مقابل الاستمتاع والبضع. قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني هبة مقطوعة وأمر منتحل، يعني خلاص قد نحلته لهذه المرأة، بمعنى أنه هبة هي حق لها مقطوع لها، خلص قد يعني ملكتها إياه، نحلة اقتطع منك وأصبح من حق المرأة. ثم قال جل وعلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، هذا من باب يعني جعل الله تبارك وتعالى باب للإحسان ولتراحم بين الزوجين. قال إذا طابت نفس المرأة عن شيء من الصداق لزوجها، تنازلت له عن شيء، أو بعد أن ملكته أعطته منه شيء، أو أكل منه شيء، أو استخدم منه شيء بطيب نفس من المرأة، قال جل وعلا فكلوا هنيئا مريئا، أي أنه حلال، حله الله تبارك وتعالى حلال طيب ليس فيه يعني شيء من الخبث، فحتى لا يظن أن المرأة ملكت هذا المال كمقابل للبضع، وأنه لا يحل للرجل أن يسترد شيئا أو أن يأخذ شيئا أو ينتفع بشيء من هذا المال، فإن الله تبارك وتعالى جعل هذا وإن كانت تملكته المرأة، لكن من باب الإحسان أنه إذا سمحت المرأة للزوج بأن يأكل شيئا أو تتنازل له أو أن تعطيه شيئا من هذا المهر أو الصداق الذي أعطاها، فلا بأس للرجل أن يأكل هذا، فإن هذا يعني قال الله تبارك وتعالى فكلوا هنيئا، الهني المريح، الهني من الهناء، مريئا يعني ما يعني مستساغا ليس فيه أي حرج ولا أي إثم في في في أكله. ثم رجع الحكم إلى بيان كيفية معاملة يعني اليتامى والصغار في المال. قال جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا، لا تعطوا، السفهاء جمع السفيه، والسفيه هو الخفيف الطائش الذي لا يحسن ولا يقدر قيمة المال، فقد ينفق مالا كثيرا في شيء يعني قليل رخيص لأنه لا يقدر قيمة المال. السفه يكون بأسباب، إما كبير السن ولكن ضعيف العقل، وإما صغير السن ولم يبلغ يعني العقل بعد ذلك، فهذا كله سفيه، وإما كبر وخرف وأصبح يعني سفيها من حيث التصرف، فكل هؤلاء يدخلون يعني في باب معنى السفاه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هنا جعل الله تبارك وتعالى مال هذا السفيه هو مال يعني الأمة، مال الأولياء. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، علما أن هذا ماله، علما أن هذا قد يكون مال يعني اليتيم نفسه الصغير سن هو ماله، لكن هنا الله لما قال ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، لا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، جعلها مالكم هنا، وذلك أن يعني مال الفرد هو مال الكل في النهاية، ولا يجوز أن يمكن السفيه من أن يحرق ماله أو أن يبدده أو أن يبذره، لأن هذا في النهاية يعني يعود إلى أنه مال الكل وأنه مال الأمة، فتبديد ترك السفهاء ليبذروا أموالهم ليتلفوها يعود بالنقص على يعني الأمة، لأن نحن أمة، وإن كنت هذا يملك مال وهذا يملك مال، لكن في النهاية هذا مالنا جميعا. فقال جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني جعل الله تبارك وتعالى هذا المال قيام لكم، فلا قيام إلا بالمال، فالمال يعني المسكن والمأكل والمشرب ونفقة الحرب وعدة الجهاد، هذا لا قيام إلا بالمال. فتمكين السفيه من أن يتلف ماله، نعطيه مال يتلفه يحرقه يبذره، هذا في النهاية ضياع لثروة الأمة ولأموال الأمة كلها. فلذلك قال ولا تؤتوا السفهاء، لا تمكن السفهاء، تعطوهم يعني أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، ارزقوهم في هذا المال فيها، هذا يدل على أن المال هذا كله له، يعني مال السفيه له، إذا كان ورث ما ورث فهذا ماله، فيرزق في ماله هذا رزقه طعامه شرابه وكسوته، فينفق عليه من ماله، يكون هناك يد عليا تمسك هذا المال، ولي أو الإمام أو من ينوب عن الإمام يمسك هذا المال لهذا السفيه بهذه المعاني التي تركناها، كان هو صغير السن، يتيم صغير السن لم يبلغ بعد، رجل كبير ولكنه يعني قد خرف ويصبح ممكن يتصرف بالمال تصرف غير صحيح، كبير في السن بلغ سن الرشد لكنه ضعيف العقل لا يحسن يعني إدارة ماله، فكل هؤلاء اليد تكون له يد عليا، ولي يمسك هذا المال ويرزق هذا السفيه، يعني ينفق عليه من ماله، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، يعني أيضا لا ينبغي، لا يقال له أنت سفيه، أنت لا تحسن التصرف بالمال أنت، وإنما يقال له قول معروف، يعني مالك في الحفظ وفي الصون سينفق عليك من هذا المال، ولا تخاف لن يضيع عنك شيء من مالك، المال محفوظ لك، وإنما هذا يعني بيد أمينة، إذا كبرت ستعطى مالك هذا يعني كاملا، هذه حساباته، قول معروف يعامل بالمعروف، حتى لو كان كبير مثلا كرجل كبير ولكنه خرف كذلك، إذا حجر عليه يخاطب أيضا بالمعروف، فالخطاب هنا وقول لهم قولا معروفا، يعني لا تؤنبوهم ولا تبكتوهم ولا تذكروهم بأنهم سفهاء ضعاف العقول لا يستطيعون التصرف في المال، لا بد أن يجبر على هذا الأمر، وإنما يجب، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى ومن تعليمه أنا بالخلق الفاضل، أن نخاطب يعني هذا السفيه خطابا طيبا لائقا معروفا، حتى لا يعني نكسر من نفسه ومن عزيمته.